الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وأنت أحكم الحاكمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن